يستوي من تركها تفريطا كان ينام في أول الوقت وهو يعلم أنه إذا نام سوف تغرب الشمس ولم يقم ولن يقم مع من يتركها عمدا من أول وقتها إلى آخره. من تركها عمدا من أول وقتها إلى آخره بدون عذر شرعي فإنه لو صلاها ألف مرة لا تقبل منه. أصبر. أما الإنسان الذي نام ويرجو أن يقوم فهذا إذا قدر أنه استمر في نومه فلا إثم عليه يصليها إذا قام. إن غلب على ظنه فينبغي أنه يعني إذا أمكن أن يجمعها إلى الظهر فهو أحسن. ما أظن يدخل لأنه ما تعمد.